سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نستكمل بإذن الله تعالى الحديث عن قضية العلو وإثبات وصف العلو لرب العزة والجلال من خلال عدة معان نتطرق إليها اليوم. عقيدة أهل السنة والجماعة بالاستقراء مما ورد في الخبر الذي ورد في كتاب الله أو بما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بمعاني العلو، يعني ربنا سبحانه وتعالى فوق كل شيء، والجميع يؤمن بعلو الله عز وجل على خلقه، لكن يختلف في تحديد معاني العلو. فالسلف، والمقصود بالسلف كما علمنا في هذا الاصطلاح هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا التابعون وتابعوا التابعين ومن سار على نهجهم حتى وقتنا، لكن في الاصطلاح اللي هم خير القرون، قرون الفاضلة، يؤمنون بثلاثة معاني للعلو. معاني العلو عند السلف الصالح ثلاث معاني، لا بد لكل شخص أن يؤمن بها وأن يحفظ أدلتها أيضا، يعني في معاني ببساطة نحفظها في بداية المحاضرة ونبين الأثر الحقيقي في سلوك المسلم عندما يؤمن بهذه المعاني. يعني مش توحيد الصفات عبارة عن كلام وأمور، يقول لك أمور اعتقادية ملهاش علاقة بالسلوك أبدا، والله من وحد الله في هذه المعاني انعكس توحيده على حياته وأدرك حقيقة التوحيد عندما يعلم هذه المعاني وآثارها في نفس كل إنسان منا. أول هذه المعاني معاني العلو، أول هذه المعاني علو الذات والفوقية. يبقى أول معنى إيه؟ علو الذات والفوقية، والدليل عليه قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. هو ده المعنى اللي أغلب الناس بيهرب منه ممن خالفوا طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الأول العلو، علو إيه؟ علو الذات والفوقية، والدليل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. المعنى الثاني علو الشأن، والدليل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء. يبقى الأول علو الذات الفوقية. احنا نقول الذات الفوقية لأن هم ساعة ما يسمعوا كلمة الذات بينزعجوا، واحنا عايزين نزعجهم فعلا. هو علو الفوقية، يقول لك لا أنا لا أؤمن بعلو الفوقية، وحنشوف الكلام، لأن طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة بنصدق فيها خبر الله عز وجل، عقيدة مبنية على تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. فربنا أخبرنا عن أشياء تدل على علو الذات والفوقية، يبقى أول معنى العلو علو الذات والفوقية. الدليل عليه إيه؟ قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. الثاني علو الشأن، والدليل عليه قوله تعالى ليس كمثل شيء. المعنى الثالث علو القهر، والدليل عليه قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده. يبقى المعنى الثالث علو القهر، والدليل عليه قوله تعالى هو القاهر فوق عباده. سنزول في هذه المعاني من خلال هذه المحاضرة من خلال الأدلة والردود والشبهات اللي جاءت حتى نستوعب المعاني بشكل يسمح لكل داع درسها أن يتكلم فيها بطلاقة ويعبر عما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله، ويعلم أنه متمسك بنفس النهج الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. علو الفوقية ربنا سبحانه وتعالى قال في الرحمن العرش استوى. احنا اتكلمنا في المحاضرة الماضية على الجمع بين النصوص اللي فيها قول الله تعالى الرحمن العرش استوى أمنتم من في السماء وقول الله عز وجل ومعكم أينما كنتم، قلنا ما فيش أي تعارض يذكر بين هذه النصوص. لكن لما نتكلم عن علو الفوقية نجد أن أدلة كثيرة جدا وأكثر من أن تحصى في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. احنا هناخد أمثلة مثلا، يعني ستجد هذا في أغلب كتب العقائد سواء كان في معارف القبول أو في شرح العقيدة الطحوية أو في غيرها، يتحدثون عنها بالتفصيل. والفطرة نفسها مهيئة إلى طلب علو الله عز وجل وإن يكون المعبود بحق فوق كل شيء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يصرح بهذه الفوقية وعلو الفوقية بأداة من المعين للفوقية، فيقول يخافون ربهم من فوقه. شوف ازاي يقول لك يخافون ربهم من فوقه، هنا نص على الفوقية وتعيين الفوقية. وفي آية أخرى يقول وهو القاهر فوق عباده، هي صحيح دليل على علو القاهر لكن أيضا دليل على الفوقية لرب العزة والجلال، وهو القاهر فوق إيه؟ عباده. فنقول في علو فوقية، فواحد يقول لا فوقية إيه؟ مش ده كلام ربنا؟ المفروض أن نثبت ما أثبته الله لنفسه، القواعد اللي احنا درسناها بنطبقها، إثبات الصفات على مراد الله ورسوله، ونوحد الله قبل ذلك فيها فيما ثبت له من أوصاف الكمال، التوحيد ثم إيه إثبات الصفات، ولا نسأل عن كيفية هذه الفوقية، الكف عن طلب الكوفية، الكف عن طلب الكيفية. نعم ما حيجي الكلام، نصبر بس شوية بس. علو الإيه الفوق، يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده. لما تجد آيات كثيرة جدا ربنا يصرح فيها بالعروج في كثير من خلقه تعرج إليه، يعني ربنا يقول تعرج الملائكة والروح إليه من الله ذي المعارج. المعارج كلمة عروج بيبقى إلى أعلى، معلوم أن العروج بيبقى فين؟ إلى أعلى. الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج عرج به إلى السماوات العلى، طب عرج به إلى السماوات العلى إذا كان ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان يبقى الفايدة أن يطلع في السماء، أخبرك إزاي؟ إذن ما صعد إلى السماوات إلا لأنه صعد إلى من فوق السماوات إلى رب العزة والجلال حتى وصل إلى سدرة المنتهى. والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، إلى أن قال فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، فيسألهم ربهم بعد عروجهم. يبقى ده دليل على إيه؟ على إن ربنا سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فوق عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى. أيضا التصريح بصعود الأشياء إليه زي ما يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إنما هتقول العمل الصالح يرفعه، ربنا ليس على العرش، أمال يعني إيه كلمة يرفعه دي؟ يقول لك يعني يقبله. يا سلام، يعني ما فسرت أنت الرفع بالإيه؟ بالقبول، مع إن الآية واضحة جدا، والعمل الصالح يرفعه، ترفعه الملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار إلى أن يسألهم كيف تركتم عبادي، فمسألهم عن أعمال العباد. إذن الرفع هو رفع حقيقي لما حملته الملائكة مما دونوه من أعمال العباد. أيضا التصريح برفع عيسى، ربنا سبحانه وتعالى قال بل رفعه الله إليه، إني متوفيك ورافعك إليه، ده دليل على علو الفوقية. فعلو الفوقية أدلته كثيرة جدا، الحمد لله رب أمثلة. بس التصريح بالعلو المطلق في اسم الله العلي، خليكم معايا، من أسماء الله عز وجل أسماء الحسنى العلي، ودائما يقترن بالعزيز بالعظيم وبالكبير وبالكريم، لا في اقتران العرش بالكريم، انا عرفت بعد شويه. اسم الله العلي، وعندنا كمان اسم الله الاعلى، سبح اسم ربك الاعلى، ودايما لما يرد اسم الاعلى هتلاقي ان الاسم الاعلى مقترن بذكر الاسم، وسبح اسم ربك الاعلى. طيب عندنا برضو اسم الله المتعال، ورد في القرآن في موضع واحد، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. لما درسنا أسماء الله الحسنى على اعتبار المعاني والدلالات وما ورد في كل اسم في اقترانه ببعض الأسماء دون بعض تبين، ودي الدراسة دي موجودة في كتاب أسماء الحسنى، إن اسم الله العلي دل على علو الفوقية، بحاول لكم ليه الوقت، واسم الله الأعلى دل على علو الشأن، واسم الله المتعال دل على علو القهر. يعني بالوقت ربنا له هذه الأسماء ثبتت نص صحيح للأسماء اللي موجود في الأسماء المشهورة اسم الله العلي والمتعال، دي هتلاقيها في الأسماء اللي جمعها الوجود المسلم اللي مشهورة بقى لها جلد سنة، لكن ما فيش فيها اسم الله الأعلى، مع أن ربنا يقول سبح اسم ربك الأعلى. وحتى هم لما جم يفسروا العلي والمتعال فسروا بالأعلى، العلو الشأن او علو مكانه او علو منزله. طب علو الفوقيه؟ يقول لك لا لا لا، لو اثبتت علو الفوقيه فانت مشبه ومتسم، لو كان على العرش يبقى محمود الى غير ذلك مما قال. لكن ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه العلي والاعلى والمتعال، وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير. ايضا في قول الله تبارك وتعالى عندما يصرح بنزول بعض خلقه من السماء الى الارض، فيقول مثلا تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الكتاب هنا ليس من مخلوقات الله عز وجل، ولكن هو كلام الله صفة من صفاته. لكن لما يقول مثلا في قول الله تبارك وتعالى في سواء كان في وأنزلنا الحديد، إنزال الحديد ده معناه نزل من فوق، بس هو نزل من فوق على اعتبار ان هم يقولوا ان الحديد نزل لانه صنع في خارج الكرة الارضية، يعني مش ممكن الحديد يتصنع داخل الارض، الحديد يتصنع فوق ونزل الى الارض، ازاي يتصنع احنا مش عارفين كيفية. لكن بقول التصريح بنزول بعض الاشياء سواء كانت من اضافة صفة الموصوف زي كلام الله عز وجل او من اضافة مخلوق الى خالق زي الحديد وغيرها. وربنا سبحانه وتعالى قال حتى في الايات يا اخوانا، ناخد مثلا مثال بسيط، انتوا حافظين طبعا اول سورة طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. انزلنا يبقى جاي منين؟ من فوق. ولولا انه نزل من اعلى ما يقولش انزلنا، لو كان ربنا في كل مكان ما يقولش انزلنا معايا، قلنا ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ثاني، تنزيل يبقى جاي من فوق، تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى. ثم قال بعدها الرحمن على العرش استوى، يبقى هو فوق عرشه وانزل كلامه الى بعض خلقه من انبيائه ورسله. تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، بشمل الكون لما تحت العرش. له ما في السماوات بتمتد من السماء الاولى الى العرش، لا مش السبعة بس، فوق السبعة ماء وفوق الماء في العرش، فأعلى سماء في العرش. قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت، أي له ما في السماوات من الأولى للعرش، له ما في السماوات وما في الأرض، يعني ما على الأرض، في هنا بمعنى على، وما بينهما اللي هو ما بين السماء وما بين الإيه الأرض، وما تحت الثرى يبقى ده اللي داخل الأرض. يبقى إذن كل المخلوقات ابتداء من أسفل شيء في الأرض إلى سطح الأرض إلى ما بين السماء والأرض إلى السماوات السبع حتى تصل إلى العرش، كل هذا ملك لرب العزة والجلال وهو فوق عرشه، لأنه في داخل الآيات الرحمن العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وبينهما وما تحت الثرى. ثم قال وإن تجهر بالقول فإنه إيه يعلم السر وأخفى، ومن فوق عرش الكلام، يعني هو فوق عرش يعلم السر وإيه وأخفى. ثم بين علو شأنه في جميع أسمائه وأوصافه، وإحنا إن شاء الله ربنا يعيننا كده ونصل إلى المعلومة اللي عايز أقولها في الآخر في علو الشأن، سوف تجدون شيئا جميلا ورائعا في مسألة علو الشأن هذه. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، لأن قيام هذه المملكة كلها بيعود على توحيد الله في أسمائه وفي أوصافه. عبادة المخلوقات ووجود المخلوقات وتوحيد الربوبية وتوحيد العبادة، كل هذا ليعود العباد إلى رب العباد فيوحدونه في أسمائه وفي أوصافه. نرجع إلى موضوعنا أيضا معاني العلو، مثلا إما مثل ربنا سبحانه وتعالى يصرح باختصاص بعض الخلق عنده، كان يقول مثلا إن الذين عند ربك دول إيه؟ الملائكة. إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده، ومن عنده دول الملائكة عند الله عز وجل، ومقصودهم طبعا حملة العرش والطوافون حول حملة العرش والطوافون حول العرش وما شبه ذلك الملائكة في السماء. لكن هؤلاء عنده بخلاف ما في سائر المخلوقات. يقول ايه له ان الذين عند ربك، تفرق بين من له عموما وبين من عنده. من له له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما ما تحت الثرى، لكن من عنده خصهم بالقرب اليه فهم عنده. زي ما يقول مثلا في الحديث الصحيح ان الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق ايه عرشه ان رحمتي سبقت غضبي. يبقى معنى ذلك ان في بعض المخلوقات كما في اللوح مكتوب عند الله فوق العرش بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا العباد يرفعون أيديهم إلى رب العزة والجلال. طيب هم يرفع أيديهم فيه إلى الله إلى أعلى، تجد الشخص تلقائيا يتوجه إلى إيه إلى أعلى. إن الله يستحي، الحديث صحيح، من عبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما إيه صفرة. يبقى رفع يديه يديه رفع يديه إلى رب العزة والجلال وإلى من فوق جميع الخلائق. هذا كل دليل على علو الفوقية، نص صريح فيما أخبر رب العزة والجلال. أنا قلت لكم المرة اللي فاتت عايزين بحث عن أوصاف العرش، حد جمعها ولا حد التزم بالمسألة؟ على فكرة الوقت فيه يعني بفضل الله دورة أخرى منعقدة الآن في عين شمس في القاهرة، وفي طلبة علم كتير، وإحنا بنكلفهم بعمل أبحاث في كل محاضرة. وبس زيادة عليكم شوية في إن الطالب لازم يعمل البحث بتاعه ويبعته لنا بالبريد الإلكتروني، يعني يكتبه وجهزه ويبعته. اللي عايز يشارك منكم في اشكال برضه راح تنزل فضيله الشيخ على اعتبار ان احنا نرفع الهمه، اللي عنده فكره يكتب البحث ويبعته على البريد الالكتروني على الموقع واحنا بنشوفه وبنعمل له ملف خاص بنشوف هو الطالب ده يعني ينفع ان هو يدرس ويجتهد ولا لا. فانا اتمنى ان يكون المستوى هنا مش اقل من المستوى هناك، تحرصوا في الحصول على هذه المعلومات. لك انت ان حفظ هذه المعلومات اللي بتيجي في المحاضرات انت لما تحفظها وتستوعبها يسهل عليك نقلها وحفظها بدقة، عشان ما تلخبطش، لان موضوع الاسماء والصفات وموضوع العقيدة عايز دقة في الفهم والتعبير. فهمت كويس تقدر تعبر انت كويس وما تغلطش في اختيار الالفاظ وفي انتقائها. ناتي ايضا الى ذكر بعض ما يتعلق بأوصاف عرش الله عز وجل لكي نعلم ان العلو المقصود في المعنى الاول اللي هو علو ايه. طب قولوا لي بقى معاني العلو تاني. المعنى الاول علو الذات والفوقيه، والدليل عليه قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. طيب المعنى الثاني علو الشأن، والدليل عليه قوله ليس كمثله شيء. والمعنى الثالث علو القهر، والدليل عليه وهو القاهر فوق عباده. طيب نيجي بقى مثلا في عرش الرحمن، ربنا سبحانه وتعالى يخص نفسه بإضافة العرش إليه، والعرش هو أفضل المخلوقات على الإطلاق عند رب العزة والجلال، وهو أول المخلوقات المعلومة لنا. يعني الرسول عليه السلام أفضل الخلق من هذا العالم. أما بالنسبة للتفضيل المطلق للأشياء في وجودها بالنسبة لرب العزة والجلال فربنا سبحانه وتعالى ذكر العرش. العرش. ولذلك لما نيجي نتكلم على قضية العرش نلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى وصفه باشياء عظيمة جدا. وصف العرش بان طبعا اكيد انتوا وصلتوا المعلومة دي. وصف العرش بانه عظيم. الدليل قول الله تبارك وتعالى فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لاحظوا يا اخوانا وصف العرش من بالعظمة. وصف العرش بالعظمة لعظمة ذات العرش وعظمة أوصافه، وذكره الله عز وجل عند تولي العباد عن الاستجابة لرسله فقال لنبيه فإن تولوا، تولوا يعني أعرضوا عنك. الله يبارك فيك الشيخ بعد إذنك المرة هذه حد يستطيع أن يترسلنا المرة. الله يبارك فيك. نتابع. نقول فإن تولوا فقل حسبي الله، يعني هو كافين، إعراضكم لا يؤثر عليه بل يؤثر عليكم، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. ومن توكل على الله عز وجل، لأنه الذي سيبقى وغيره سيفنى بخلاف سائر الخلق، يعني الملوك من سائر الخلق لو أعرض العباد عنهم غيروه، ما فيش ولا ملك في الدنيا من الملوك اجتمع الخلق على تغييره إلا وغيروه، إلا ملك الملوك لو اجتمع العباد على أن يكفروا برب العباد هم اللي اتغيروا. فقال النبي فإن تولوا، تولوا يعني ايه؟ اعرضوا عنك ولا حد استجاب له، فقل حسبي الله لا إله إلا هو، هو معبودي بحق الذي أعتمد عليه وألجأ إليه. ثم ذكر وصفين، فقال وهو رب العرش الايه العظيم. فلما خص العرش؟ لأنه ملك على عرشه، استوى على هذا العرش بحيث إعراض الخلق يؤثر في الخلق ولا يؤثر في الملك. يعني تفهمها بقياس الأولى، إذا كان الملوك، وده الفرق بقى بين ملك وملك، ملك الدنيا إعراض الخلق يغيروه وربما يقتلوه وربما يفعل به لفعيل، والدنيا فيها آيات غنية عن الايه ان نذكرها وان نشير اليها، اللي كان في وقت من الاوقات الناس ترهبه وربما تموت من الرعب اذا غضب عليها، ربما يقتل مشنوقا او ما شابه ذلك، يعني تجد الامور عجب في سبحان الملك. ولذلك ملك الملك الدنيا ان لم يتعظ ويوحد ملك الملوك في اسمه الملك والمالك والمليك، ربنا بيجعله عبرة بعلو القهر. ما تنسوش دلوقتي احنا قلنا فيه ثلاث معاني، لان المعاني العلو دي المفروض تنعكس على سلوكنا، في عندنا علو الفوقية وعلو الايه الشأن وعلو القهر. فالله عز وجل وصف عرشه بالعظمة ووصف نفسه بالعظمة وسمى نفسه العظيم، فقال فإن تولوا فقل حسبي الله، يعني انتوا اللي هتتغيروا والضرر هيرجع اليكم، وإن تتولوا يستبدل إيه قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فيضيف العرش إلى نفسه لأنه استوى عليه، فهو ملك على عرشه لا يزول بإعراض خلقه بل هم الذين يتغيرون. كده نفهم لماذا خص الله عز وجل العرش بإضافة، ما هو رب الأرض العظيم وهو رب السماء العظيم، لكن هو قال وهو رب العرش الإيه العظيم. ونفس الكلام ربنا سبحانه وتعالى يذكر في سورة المؤمنون، يقول إيه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني لو واحد فكر إن ربنا سبحانه وتعالى أو الناس كلها فكرت إن ربنا خلق الخلق من غير ملك يحكمهم ومن غير إله يجب عليهم أن يعبدوه ويوحدوه، أبدا ما خلقهم على هذا، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. فتعالى فتعالى الله الملك الحق، فذكر الملك، والملك بيستوي على إيه على عرشه ولا بيستولى على عرشه؟ بيستوي على عرشه. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الإيه الكريم، فوصف العرش بالكرم. العرش وصفه بالكرم، أصل الكرم من السعة، يعني مول واحد كريم، انتوا عارفين كلمة كريم جاية منين؟ جاية من السعة، يعني عنده سعة في الإكرام. يعني ما جيش واحد مثلا واحد الشيخ عادي يقول والله عايزين واحد يضيف الشيخ فلان الفلاني، فأجيب واحد معدم فقير ما يقدرش يقوم بالواجب، مع انه ممكن يكون عنده كرم في أخلاقي ونبل في أخلاقي وما شابه ذلك، لكن في المادة لا. فلازم اشوف واحد كريم لازم يكون عنده الاول سعة مادية او سعة في المسكن او ما شابه ذلك لكي يكون بإكرامه. فأصل الكرم جاي منين؟ من السعة. فوصف العرش بأنه كريم لانه وسع جميع المخلوقات، وهذا وصف العرش من جهة ان الكرسي الذي وسع السماوات والارض في العرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، زي ما ذكر عبد الله بن عباس قال ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وإحنا هنقول بعد شوية إيه الفرق بين الكرسي وبين إيه وبين العرش، هيجي الكلام بعد شوية، أو خلينا نذكرها بالمرة. يعني في الفرق بين الكرسي والعرش نجد شيء عجيب يا إخواننا في هذه المسألة، لأن هما بيتكلموا الشبهة الوحيدة اللي عملناه إشكال ساعة بتكلم واحد يقول ربنا على العرش يوم يقول لك استنى يا شيخ عرش ايه اللي بتكلموا عنه؟ ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان وماشي على العرش، على العرش استولى، نقول كده قول العقل اللي يقبل. طب ايه هو العقل بقى اللي بتكلم؟ اقول لك تعب انا هكلمك، الارض كروية. ماشي يا عم الارض كروية مش كده؟ طيب فالجهة التي فوق بالنسبة الينا هي تحت بالنسبة لايه؟ للجانب الاخر من الكرة الارضية. خلي بالك، يعني هو بيقول لك السماء دلوقتي مش محوطة الارض؟ اه محوطة الارض. طيب اللي واقف فوق في النصف العلوي من الكرة الارضية السماء فوق، طب والنصف الثاني؟ النصف بالنسبة لي يعني السماء فوق، طب النصف الثاني بالنسبة لي يعتبر تحت، او بالنسبة لك السماء فوقك، انما انت بتبص تحت رجليه. اللي واقف في ناس في الناحية الثانية برضه شايف السماء فوق، صح ولا لا؟ لكن انت بقى دلوقتي عايز تشوف اللي فوقك واللي تحتك، اللي تحتك الطبقة. انت لا تعرف عن اللي فوقك حاجة ولا تعرف عن اللي تحتك حاجة. ليه بقى؟ نرد عليه ونقول ان هو متخيل ان السماء الدنيا هي هذه السماء الزرقاء اللي موجودة من سقوط الضوء على انتشار ذرات الهواء في الطبقات العليا، يظن ان هذه السماء الدنيا هي هذه هي كيفيتها. لكن السماء الدنيا اذا خرج الانسان عن حدود السماء اللي هو بمعنى الطبقة اللي بيسموها الطبقات العليا اللي بيخرج منها من نطاق الجاذبية الارضية، ودي طبقة يعني ارتفاعها مش كبير مش كده برضو يا اخوانا؟ يعني حوالي كم كيلو محسوبة، يعني 200 كيلو ولا مش انا مش متذكر بدقة كم كيلو بالضبط، اخوانا يعرفوا الكلام ده. لكن هو مجرد ما يخرج منها، طب اسمع كده بقى، السماء الدنيا ربنا بيقول بقى إنا زينا السماء الدنيا بزينة ايه؟ الكواكب. فيش كواكب في الطبقة الزرقاء دي؟ انتم معانا مش معايا في النقطة دي. الكواكب كلها بعد ما تخرج من هذه الطبقة، يعني اي المحطة الفضائية اللي عاملينها اول ما بيطلع هناك في المحطة اللي هناك بعيد عن بينفصل عن الجاذبية الارضية، وقف محطة فيها مدار ثابت بيدور فيها الاقمار الصناعية وكده يعني. لكن بقية الكواكب المقصود بالكواكب النجوم، عد النجوم بقى. انت اول ما بتطلع ما بتعرفش بعد مسافي بعد مكاني ولا بعد زماني بالنسبه لك، غير انك تقيس المكان بالبعد عن سطح الارض، يقول لك انا على بعد كام الف كيلو من سطح الارض، لكن يعرف يقول هناك خط طول وخط عرض او ارتفاع عن سطح الارض؟ ما يعرفش يعملها دي. ليه؟ لان انفصل عن مقاييس المكان اللي بتحكمنا هنا، صح ولا لا يا اخوانا؟ فربنا وإن زينا السماء الدنيا بزينة. اذا كانت الارض كما قالوا عباره عن زيتونه او بيضه معلقه في الهواء سبحان الخالق، فانت لما تنفصل عن نطاق السماء الدنيا تجد عالم ملوش اول ولا اخر. ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. النجوم ديت اللي ملهاش اول ولا اخر، ولا هم عارفين يعدوها ولا عارفين يقولوا المجموعه الشمسيه والشمس بتلف ولا ما بتلفش، والدنيا عالم تاني سبحان الملك. كل ده في نطاق السماء الدنيا، لان ربنا قال انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب. كل اللي بتاعت تحت السماء الدنيا، لكن هو متخيل السماء على اساس طبقه انعكاس ضوء الشمس على هذا. لا، ده امر غيبي خارج عن نطاق. انا اؤمن بان السماء الدنيا صحيح فوقنا وموجود، وفي الليل ما بيظهرش غير النجوم والكواكب. لكن دلوقتي لما نيجي نتكلم على النجوم والكواكب بالنسبه لاتساعها ومساحتها، شيء يخرج عن ان تقول بقى حكايه الجهه وتجيب لي قياس التمثيل كان في شخص قاعد تطبع عليه هنا في الارض وتقول لي لو كان فوق ازاي يبقى اللي موجود فوق يبقى موجود تحت. سبحان الله. وبعدين العالم ده كله يا اخي بالنسبه للحق سبحانه وتعالى، الكرسي زي ما قلت هو موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، ده تعريفه في اللغة. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في آية الكرسي سميت آية الكرسي نظرا للكرسي اللي ورد النص عليه فيها، بل واسع كرسيه السماوات والأرض. وأظن قلت لكم لماذا نص الحق سبحانه وتعالى على ذكر الكرسي ولم يذكر العرش؟ لأن الكرسي غير العرش بنص الحديث عبد الله بن عباس، أو الحديث اللي ورد حديث أبي ذر ورد عند أبي داود وصحح الشيخ الألباني، بيقول إيه؟ ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهرانيه ثلاث من الأرض. يبقى في فرق بين الكرسي وبين الإيه؟ العرش بنص الحديث. فلو جه واحد يقول لك إيه كرسيه عرش، لا، الكرسي غير العرش، والكمال في أن يذكر الكرسي ولا يذكر العرش، لأن كان ممكن يقول لك إذا كان العرش أعظم المخلوقات، يعني عرش ربنا سبحانه وتعالى وصفه بأنه عظيم وأنه كريم وأنه مجيد رفيع ذو العرش المجيد فعال لمر، وأنه أثقل المخلوقات وزنا عند الله عز وجل، زي مرة في الحديث سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسي، وزنة عرشي، فالعرش له وزن. واحد يقول لك وزن ازاي او زينها ازاي دي، بما قيدك انت ما تعرفش، انما عند الحق له وزن، والرسول قال كده عليه الصلاة والسلام، وده اثقل المخلوقات بدليل ان الرسول ذكرها، قال وزنة عرشي ومداد كلمات، طيب له وزن له قوات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه على أن يوم القيامة يقول فإن الناس يصعقون فأكون أول من أفيق، الحديث صحيح مسلم، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم بجي بساحة الطور، وله حملة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، والسلام حال ما هم حملين الحق سبحانه وتعالى، نقول ده الكلام ده عندك أنت في مقاييسك أنت، المخلوق يحمل عرش المخلوق يبقى حامل المخلوق، ليه؟ لأن ماشي على تبع قوانين في أقصة الشمول، قوانين الجاذبية أرضية. لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومرد له في الاتجاه، ده تطبقه على الملك اللي شايلينه وماشي لانه مخلوق، لكن ازاي تيجي تتخيل في الخالق انه هو شبه هذا؟ بل الله عز وجل هو الذي يحمل العرش بقدرته وجعل ذلك تحقيقا لحكمته، يعني ليه يكون في حمل العرش؟ عشان يحقق الحكمة، فاذا كان ملك المخلوق له حملة ويرى ذلك كمالا بالنسبة إليه، يبقى بالنسبة لله من باب إيه؟ من باب أولى، لأن ملك الملوك هو الأعلى له علو الفوقي، ودليله وله علو الشأن، ودليله وله علو القاهر، ودليله وهو القاهر فوق عباده. ربنا سبحانه وتعالى جعل حملة بن عرش تحقيقا لحكمته في ظهور كماله في علو شأنه كما سنرى بعد قليل في بعض المعلومات الخاصة بهذه القضية. نرجع بقى الموضوع، فربنا سبحانه وتعالى جعل ان في فرق من الكرسي والعرش. الكرسي فسره عبد الله بن عباس ما يكون تحت قدم الملك، فهو لك فيه قدم، فيه قدم، الدليل الخبر مش انا بألف، لا ده الرسول هو اللي اخبرنا، فان النار طائف يعني تلتهب وتقول هل المزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه. فيقول لك ازاي يضع قدمه، ده تشبيه، ما هو ساعة ما بيسمع كلمة قدم يتخيل قدم مين؟ انسان. هنعمل لك ايه؟ من هو بيتكلم عن قدمه ولا عن قدمك؟ عن قدم الحق سبحانه وتعالى، واخبرنا بذلك، فلما تتخيل وصف انسان عندما يذكر وصف الرحمن؟ فالعيب في ذهنك وليس في القرآن ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالقدم ثابت والكرسي موضع القدمين، فنص على الكرسي ولم يذكر العرش في أي أعظم آية اللي هي آية الكرسي، على اعتبار معنى جميل جدا تشعر به بعظمة الحق سبحانه وتعالى، إن ربنا في آية الكرسي بين رسالة عقلية إلى كل العقلاء. قال الله بعد آية الكرسي لا إكراه في الدين، ومعنى لا إكراه في الدين بعد أن يذكر هذه الأوصاف، الله لا إله إلا هو، يعني هو المعبود بحق، وأنت عبد ستعبد فتخير نوعية المعبود، يعني ربنا استخلفت من الأرض على أنك يتعبد ربنا يتعبد غيره، فإن عبدت الله فهذه أوصاف، وإن عبدت غير الله فهل فيه الأوصاف، هذا المعبود أو الطاغوت فيه الأوصاف اللي زي الأوصاف اللي موجودة في آية الكرسي؟ إن كان تحكم بعقلك فاعبدوا لا إكراه في الدين، دي الرسالة. فالله عز وجل بيّن في هذه الرسالة، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ودي ما فيش فيه واحد في الدنيا بأي وصف طاغوت أو ملك أو ما شابه ذلك حي قيوم أبدا، بل حياته نقص ولا تقوم على الدوام، ودي محتاجة الوقت طويل في شرح آية الكرسي، وإحنا شرحناها في على مدار عام في أحد المسائل، وإن شاء الله لما توصل المحاضرات حوالي 10 خطب على مدار سنة في شرح آية الكرسي، بس في إن كل آية من كل لفظ موجود في آية الكرسي ده وصف انفرد به الحق سبحانه وتعالى، الوصف ده مش موجود في غيره، وكل وصف سبب في اللي بعده، يعني السبب يؤدي منطقي إلى أن تفهم في العلة في اللي بعده. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض، كل ده منفع عن غير الله عز وجل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني يقول لهم أدى وصف الأولاني، طب والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع لغاية ما جيل السابع، في السابع يقول ده يعني ملك من تعبدون، إن وصل هيوصل لغاية فين؟ هيوصل مثلا السماء، هيوصل الأرض، يعني هو الملك مثلا بيحوط له على دولة، أخي بالك إزاي؟ وأحيانا دولة ما تجيش محافظة عندي، الملك الفلاني جزيرة قد كده يقول لك ملك، أخي بالك إزاي؟ طب ممكن يوسع شوية فياخد جزيرة، وسع أو ياخد له قارة من قارات، يوسع أو ياخد الأرض، طب يفقد حتى خد السماء والأرض. وهذا العالم الذي ترون هذا كله لا يمثل شيئا تحت فيما تحت القدم الملك اللي هو الكرسي، فما بالك بعرشه. انتوا فهمتوا المعنى؟ اذا كان ملك الخلائق دي كلها لا يمثل شيئا في الكرسي اللي تحت قدم الملك، فما بالك بايه؟ بعرشه. ومن استوى على عرشه يبقى هو اللي يعبد ولا غيره؟ فقال لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لان آية الكرسي فيها حاجة عجيبة يا اخوانا كمان من ضمن المعاني، انها ذكرت بعد ذكر جميع الانبياء والرسل اشارة وتصريح، لان سورة البقرة اول نبي ذكر مين؟ آدم، وعلم آدم الأسماء. واخر النبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم عيسى، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الى ان قال واتينا عيسى ابن مريم البينات. يبقى الرسل كلهم محصورون بين ادم وبين عيسى كلهم، وكلهم جاءوا عشان ايه؟ عشان يقولوا لا اله الا الله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طب فالرساله اعظم رساله عقليه وجدت فعلا من آية الكرسي هي هذه، خطاب العقلاء، يعني انت عاقل وانت ستكون عبدا اما لله او لغير الله، غير الله طواغيط، اما الهوى وباب الشهوات واما الشيطان وباب الشبهات، فتخير المعبود. ان كان المعبود اللي انت ستخضع له حتما في الاوصاف اللي موجوده في ايه الكرسي ويتصف بمثل وصفي فاعبدوه لا اكراه في الدين، فمن ضمنها الكرسي. فاذا كان هذا كرسي الحق سبحانه وتعالى الذي تحت قدمي فما بالك بعرشه. لعل المعلومه تكون وصلت. نعم، نرجع الى قضيه عرفنا الفرق بين الكرسي والايه والعرش، وان الكرسي اللي واسع السماوات والارض بالنسبه لعرش الله كحلقه من حديد القياد بين ظهري ثلاث. سبحان الله. وعبد الله بن عباس ثبت عنه انه قال ما السماوات السبع والارض وما فيهن وما بينهن في يد احد في يد الرحمن الا كفرده فين في يد احدكم. المثل اللي ضربه دي باي قياس؟ اسمع القياس الاول، اوعى تقول قياس تمثيل الشمول، ان هو الاشكاليه ساعه ما يسمع وصف ربنا يتخيل الانسان بقياس تمثيل الشمول، في حين ان ربنا ذكر الوصف بقوله ولله المثل الايه الاعلى. يبقى اهميه دراسه قياس التمثيل والشمول لما تيجي تدرس العقيده، نصيحة لكل الدعاء ولكل إخواننا في الدرس العقيدة، يبقى لازم تركز وتعيد الفطرة في أذهان الناس إن قياس التمثيل والشمول يطبق هنا علي وعليه، ما تطبقوش على ربنا، إنما قياس الحق سبحانه وتعالى في أي قياس يضرب يبقى قياس إيه؟ أو ذكر عبد الله بن عباس أو ذكره غيره أو ورد في القرآن أو ما شابه ذلك، يبقى ده يضرب بقياس في الأول. عرش الله تبارك وتعالى بقى لما نتكلم إنه أعلى المخلوقات، لأنه وصفه بالمجد سواء كان علو منزلة فطبعا هو أول المخلوقات، المعلومة لدينا، يعني واحد يقول لك إيه يعني أسبق، خلي بالكم المعلومة دي، أول المخلوقات عندنا الرسول بيقول أول ما خلق الله القلم، طب والعرش؟ يبقى أول ما خلق الله القلم ولا العرش؟ فواحد يقول لك لا القلم، نقول لك لا العرش. ليه؟ لأن في دليل بين إن أول ما خلق الله القلم بعد العرش. أفهمها منين؟ إن ربنا سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم ذكر في وصف الله قال كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء، فأول المخلوقات المعلومة لدينا العرش والماء. يبقى لما نقول أول ما خلق الله القلم يعني بعد العرش والإيه؟ والماء. وده الرأي اللي عليه جمهور السلف الصالح، واللي عليه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، إن أول المخلوقات بعد العرش وبعد الماء. أما قبل العرش والماء فما نعرفش أي مخلوق من المخلوقات. طب سؤال، هل في مخلوقات قبل العرش والماء؟ أنا قلت الكلام ده مرة من المرات، مش فاكر قلت ولا ما قلتوش؟ ما قلتوش؟ قلت مش فاكرة. العشاء ولا ايه؟ اتفضل. هم غير نسيب. إذا أنا كنت سألت سؤال في الأول اللي هو قضية إيه؟ لو واحد قال لك ماذا قبل خلق السماوات والأرض. يعني لو سليمان التيمي كما ذكر الإمام البخاري قال لو سئلت ماذا قبل السماوات والأرض لقلت العرش والماء، فلو سئلت ماذا قبل العرش والماء لقلت الله أعلم، لأن الله عز وجل قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فشاء أن يوقف علم العباد عند العرش والماء. طيب هل فيه مخلوقات قبل العرش والماء؟ ها؟ قول يا أخوان الله أعلم. بس أنا عايز إجابة أضغط شوية في مسألة، طبعا ربنا عالم كل شيء، أنا قلت لكم في مسألة التسلسل فاكرينها؟ ما قلتش مسألة التسلسل. طيب بس خلاص حاول حاضر. وجود مخلوقات متوالية لا تنقطع من الطرفين من الأزل والأبد. أهل السنة يقولون التسلسل في الأبد يعني في اللي جاي واجب. كلمة واجب يعني إيه؟ إحنا بنفهم منها أنها واجب علينا، واجب علينا أن نعتقد أن المخلوقات دائمة أبد الأبدين. ليه؟ لأن الله عز وجل أخبرنا أنها أهل الجنة خالدين فيها إيه؟ أبدا. وكلمة خالدين فيها أبدا يعني ستتوالى وجود ستتوالى خلق الموجودات ووجود المخلوقات على الدوام أبدا الآبدين. ليه؟ لأن ربنا أخبرنا بذلك. يبقى تسلسل المخلوقات في تواليها بالنسبة للأبد نقول عليه إيه؟ واجب عليك شرعا. أما نقول لك واجب على ربنا أوجبه على نفسه تفضلا منه وتقرما كحق للعباد عليه إن هم وصفوا بحقه. حق الله العباد أن يعبدوه ولا يشركوا شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم. فالله عز وجل وعدهم بجنة خالدين فيها أبدا. طب واحد يقول لك هذا معناه أنهم يشاركون الله في الأبدية، نقول لك لا. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى باطن بذاته وصفاته وجميع أوصافه باقية ببقائه، لأن الله عز وجل من شأنه البقاء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. كلمة يبقى وجه ربك معناها ايه؟ بقاء الذات متصفة بالصفات، ومن اشرف الصفات صفة الوجه، فعبر الله عنه عن بقاء ذاته ببقاء صفاته. ولذلك يقول لك الوجه الذات نقول له ماشي، بس هل تثبت الله وجها؟ فان قال نعم فهو سلفي، وان قال لا فهو اشعري او متكلم. خلي بالكم النقطة دي. فالذات باقية ببقاء، فالصفات باقية ببقاء الذات، فنقول وجهه باق ببقائه، يده باقية ببقائه، عزته باقية بإيه؟ ببقائه. أما أهل الجنة وأهل النار وكل ما في الجنة والنار من مخلوقات ليست باقية ببقائه، ولكن باقية بمشيئته وإبقائه، فإن شاء أبقاها وإن شاء أفناها، لكنه وعد بحكمته ووعده حق أنه سيبقيه. ولذلك ما فيه مش كلام تيمية يقول لك ده، تيمية يقول بفناء الجنة والنار، هم مش فاهمين كلام تيمية. تيمية يقول هذه المخلوقات تبقى بإبقائه وليس ببقائه، ما يبقى ببقائه ذاته وأوصافه. ولذلك يقول لك أهل الجنة باقون بإبقائه، أما ذاته وصفاته فباقية بإيه؟ ببقائه. وشتان بين ما يبقى ببقائه وما يبقى بإبقائه. فأهل الجنة يعني أنت دلوقتي ربنا يكرمنا جميعا، قولوا أمين، تمنينا العنب في الجنة وربنا يدخلنا الجنة جميعا، كلنا العنب وخلص العنب، فاشتهينا العنب فربنا يخلق لك الايه؟ العنب. خلق العنب متوقف على مين؟ على مشيئة الله عز وجل في خلقه، لان اي خلق هيخلق ربنا هنفهم الكلام ده بعدين لازم يمر بعدة مراحل اسمها مراتب القدر، علم وكتابة ومشيئة وما شابه ذلك. طيب هذه المراتب خلق بها العنب، متوقف خلق العنب على مشيئته، فان شاء خلقه وان شاء ايه؟ لم يخلقه، مش كده برضه؟ اذا خلق العنب متوقف على مشيئته وابقائه، وليس أن العنب من طبيعته البقاء، وكذا نعيم الجنة وكذا بقاء أهل الجنة. يبقى أهل الجنة باقون ببقائه ولا بإبقائه؟ لكن وجهه، عزته، رحمته، محبته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقدم

ده كلام التيمية اختصر من قيد بإجماع السلف الصالح لما يكون استوى مضافا لإيه؟ لإيه لا؟ طب لو أضيفت على لو أضيفت على بتبقى معنى العلو والارتفاع زي قوله تبارك استوى على ظهوري واستوت على الجودي اللي هي السفينة فاستوى على سوقي يعني على وارتفع فوق سوقي وهذا أيضا معنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. طيب استوى لما تيجي معه والاستوى الماء والخشبة يعني ايه اصبحوا في محاذين لبعض استوى فلان وفلان في الدرجات ودي برضو ما هيش معنا في المعنى لان المعنى استوى على الرحمن والعرش استوى او استوى الى ثم استوى الى السماء. بقول هذه معاني الاستواء اللي تعرفها العرب ما فيش فيها استولى البتة ابدا فجايبين استولى دي منين؟ ده وجه من الوجوه. الوجه الثاني أن الذين قالوا استوى معناها استولى لم يقولوه نقلا عن أحد من العلماء المعروفين في اللغة أبدا بل قالوه نسبة إلى مين؟ إلى أخر النصران. قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق وهذا البيت ليس من شعر العرب بل بعد عصر الاحتجاج ومن واحد حاقد على الإسلام والمسلمين زي ما قلنا اللي كان بيقول إيه ولست بصائم رمضان يوما ولست بآكل لحم الأضاحي ولست بزائر بيتا بعيدا بمكة أبتغي فيه صلاحي ولست بقائم كالعير أدعو قبيل الصبح حي على الفلاح. فلما يقول له واحد انت تقول استوى لا يوم جاب لك ده يعني هو ده كلامه بقى قرآن مقدم على كلام الله وكلام رسوله على إجماع الأمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة نترك الهداية وأسباب الهداية إلى قول الأخطر النصران سبحان الله. ولذلك يقول احنا نضرب بس أمثلة. ابن الأعرابي سئل وده مرجع في اللغة إن أهل اللغة لما سمعوا ذلك أنكروا بات الإنكار. ابن الأعرابي سئل عن هل يصح أن يكون استوى بمعنى استولى فقال لا تعرف العرب ذلك. والخطاب يقول في كتاب شعار الدين وزعم بعضهم ان الاستواء هنا معنى الابتلاء ونزع فيه يعني رجع الى بيت مجهول لم يقله شاعر معروف يصح الاحتجاج بقوله ولو كان الاستواء هنا بمعنى الابتلاء لكان الكلام عديم الفائده لان الله قد احاط علمه وقدرته بكل شيء وكل رقعه من السماوات والارضين وتحت العرش فما معنى تخصيص العرش بالذكر قول الرحمن على العرش ايه استوى. طبعا احنا قلنا الكلام ده في المره السابقه و كلام كثير تستطيع الرجوع إليه في من فسر الاستواء بالاستيلاء ويريد طلبة العلم في بحث برضو في هذه المحاضرة يريد تكتبوا البحث ده وتعملهن يعني احنا عايزين جمع شبهات المتكلمين الأشعرية في نفي علو الذات والفوقية تجمع ما استطعت من هذه الشبهات وتردنا على 10 منها إذا استطعت. أعيد تاني اسم البحث هو شبهات الأشعرية في نفي علو الذات والفوقية. أنا طولت عليك ولا إيه؟ لسه قدامنا شوية أنا متلكوش الحاجة الحلوة اللي عايز أقولها دلوقتي جايها على طول. ارجع لكتاب مختصر الصواعق المرسلة أو هترد على 10 من هذه الشبهات. أنا ذكرت في ثانية كلامي لو أنت رجعت المحاضرات تقدر تتخير منها إيه الأشياء المناسبة. طيب تعالوا بقى نشوف علو الشأن. إحنا قلنا أول معنى فكروني بمعنى العلو ثاني الله يبارك فيك. المعنى الأول علو إيه ذاته فوق دليله الرحمن العرش. المعنى الثاني علو الشأن ودليله ليس كمثل شيء. المعنى الثالث علو القهر ودليله هو القاهر فوق عباده. نأتي لعلو الشأن ذات الحق فوق عرشه. وإحنا قلنا لفظ الذات أو مصطلح الذات مصطلح شرعي 100%. من الذي نطق به؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. فكروني لم يكذب إبراهيم إلا إيه؟ ثلاث كذبات سنتان منها في ذات الله. يعني ما حدش يقول لك ذات إيه؟ يعني تقول ربنا له ذات ده تكفير. والله قول الكلام ده بقى في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. سنتان منها فين؟ في ذات الله. يعني هو بيتكلم كلام مع ان النص وارد ما هتقول فيه ايه ده نص كلام النبي عليه الصلاه والسلام. ناتي الى اسم الله العلي.

والجلال. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى في كل اسم أو في كل وصف لابد أن تدرك هذه المعاني. لا تطلب الشيء إلى منتهى، بل اسأل الله أن يوفقك إلى الخير، وأفضل الخير في أن تعبد الله وأن توحد الله. والله من أدرك ذلك أحس بلذة الحياة ومدى السعادة في حياته، يشعر فعلا بأن الحياة لها طعم. إنما اللي بيدور على المال بس هيجي يبص ويروح البيت، يعني لما واحد يجي يسعى بكل سبيل عشان يزود حصيلته حتى لو من حرام، فهذا يسعى إلى كمال في المال، لكن ضميره مبقاش مستريح، حس بالراحة النفسية. فلو ربنا وفقه من طريق الحلال يشعر بالراحة النفسية صحيح، أخي بالك إزاي، ويبقى كويس، لكن تلاقي العيون عليه يحسدوه فيصابوا بكلب وفي الحياة كده يبقى يعني تعب يا عيني، وجاب سافر والسعودية والبحرين ولف هنا وهنا ليه قرشين وجي اشترى له عربية نظيفة ولسه ليه على الزيرو، أول ما يوصل البيت إزازة يتكسر. أنا والله ولذلك العين حق، لما ربنا سبحانه جعل العين والحسد على أساس الابتلاء ده عشان يوقف حكاية الكمال والجمال، وإن الشخص لازم يرجع لرب العزة والجلال وما يزعلش على شيء. انتوا فاهمين النقطة دي يا اخوانا؟ تخيلوا في أحد الإخوة كان قاعد معايا، والله الأمر ده واقع يعني، فإحنا قاعدين نتكلم على قضية، فالأخ من شدة إعجابه وحبه في الموضوع اللي بنتكلم فيه هو بيشرب في كاس مية قدامه. فالمهم اللي حصل ايه؟ كاس المية دي يحصل فيها كسر. الكسر ده عبارة عن ايه؟ سهم طالع من الكوباية، سهم بمعنى سهم، والله لو بترسم بقى لما ترسم طالع السهم من جنب كده وطالع وله راسين. كوباية عندي هبقى وراها للشيخ عادل. هو طبعا ممكن يكون مفيش كمية في الحسب، لكن هذا بيقع غصب عنه. ولذلك انت لو وجدت نعمة في ولدك او في اهلك فتذكر ربك، والا على طول هيحصل حسد وانت لا تقصده. يبقى مثلا الام مبسوطة بابنها الصغير وقاعدة بتدلع فيه مبسوطة وكده يعني، وفجأة تلاقي الواد وقع. ليه؟ لان هي ساعتها ماشي ما شاء الله. ولذلك ربنا ينبهنا، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ايه ما شاء الله قوة الا ما تنساش دي وتفهم الحكاية دي، ولو حصلت قدر الله وترد الأمر إلى ربك لتفهم كيف توحد الله عز وجل في قولك وفعلك. كده نفهم علو الشأن صح، وهيجي قدام الأسماء الحسنى الكلام كتير عن قضية الأسماء الحسنى. يبقى المعنى الثاني العلو دليل، والأول الدليل. نجي المعنى الثالث بقى، إن كانت معاني العلو في علو الفوقية وعلو الشأن المفروض إنها تبقى مجال لابتلاء العباد وما أثرتش في حد، وإنسان قلبه زي الحجر فعلى وتكبر وبغى، يبقى حل ده إيه؟ وهو القاهر، يبقى لازم علو الخاص. فقال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم به هواء. فإذا على الشخص وتكبر وترك هذه المعاني، جمال الحياة في هذه المعاني، في حقيقة التوحيد، في أن توحد الله عز وجل كما ينبغي، فإن وحدته كما ينبغي أدركت السعادة إلى ما بعد سعادة. لكن هو بقى أراد أن يظلم في الحياة ويعطل هذه الحكم في خلق الله، اللي زي ده ما يعودش. ليه؟ لأن الله لو أبقاه لفتن الناس وقالوا للكون إله آخر. فقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه، إذن لذهب كل ولاهم إيه بمقر. يعني فرعون لما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ما علمت لكم إله غيري، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. لا ما عادش ينفع بقى، الحكم هنا ستتعطل لو أبقاه الحق سبحانه وتعالى. فأخذه الله نكال الآخرة، ويقول إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فالله يوم الظالم بقى يتمادى في ظلمه هيقع على طول وفي أقرب وقت. ليه؟ لأن هذه المعاني اللي ربنا خلق الدنيا من أجلها تعطلت. ولذلك لا تظن أن علو الغرب وهيمنته